السلام عليكم. عليكم السلام. الأثر 1260. لا، أنا الترقيم عندي مختلف. وصلنا. نعم، أحسن الله عليك شيخ. طيب، عن أبي يوسف القاضي قال: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. وعنه أنه سئل: ما الحكم في القدرية؟ قال: الحكم أنه من جحد العلم أستتيبه، فإن تاب وإلا قتلته. وعن عبد الصمد مردويه قال: سمعت رجلا يقول للفضيل: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. رواه الأثرم عن أحمد. قيل له: رجل قدري قطع الرحم يوجه بتوجيهين. التوجيه الأول أنه أساء إليها، وهذا من قطيعة الرحم، لأن ما يليق أن يقال إن الأب عق بنته، فيعبر عنها بقطيعة الرحم، أو أنها لأنها ستتبع زوجها المبتدع، فأهل البدعة عادة يفارقون أهل الإسلام، فهذه هي قطيعة الرحم المقصودة، والله أعلم. عن الأثرم عن أحمد قيل له: رجل قدري أعوده. قال: إذا كان داعية إلى الهوى فلا. قيل له: أصلي عليه؟ فلم يجب. فقال له إبراهيم بن الحارث العبادي وأبو عبد الله يسمع: إذا كان صاحب بدعة فلا تسلم عليه، ولا تصلي خلفه، ولا تصلي عليه. قال أبو عبد الله: عافاك الله يا أبا إسحاق وجزاك خيرا. وعن ابن سيرين أنه كره ذبيحة القدرية. وعن معاذ بن معاذ حين قدم من عند هارون في القدمة التي كان أجازه فيها هارون، فسمعته يقول: قال لي أمير المؤمنين: إني والله ما بعثت إليك لموجدة وجدتها عليك، ولكن لم أزل أحب رؤيتك ومعرفتك. ثم قال لي: ما قوم رددت شهادتهم؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين: قدرية ومعتزلة. قال: فقال: أصبت، وفقك الله. وعن إدريس القصير عن أبيه قال: شهدت عبيد الله بن الحسن العنبري، واختصم إليه رجلان، فقال أحدهما: الفكرة يعني ابن عبد البر ينقل عن مالك أن الأشعرية، أن أهل الكلام عموما أشعرية وغير أشعرية شهادتهم مردودة، وهنا يقول علي بن المدين: سمعت معاذ حين قدم عند هارون في القدمة التي كان أجازه فيها هارون، يعني أجازه في العمل لعله قاضي أو كذا، فسمعته يقول: قال لي أمير المؤمنين: إني والله ما بعثت إليك بموجدة وجدتها عليك، ولكن لم أزل أحب رؤيتك، يعني أنا ما شفت عليك ملحوظة. هارون طبعا هارون خليفة، فاستقدمه فما قال أن يعني أنا ما وجدت عليك ملحوظة حتى أوبخك أو ألومك على شيء، ولكني أحب رؤيتك ومعرفتك. ثم قال: ما قوم رددت شهادتهم، يعني أنا سمعت أنه ردت شهادة قوم، لكن هو إيش قدم بمقدمة تلطيف للجو، أنه أنا ترى ماني جاي ألومك. فما قوم رددت شهادتهم، من هم هؤلاء الذين رددت شهادتهم؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين: قدرية ومعتزلة. فقال: أصبت، وفقك الله. شوف، هذا دليل على رد شهادتهم. طبعا إيش الفرق بين المعتزلة والأشعرية؟ فروق بينهم ترى يسيرة جدا. عندما إن شاء الله ننتقل لقراءة كتاب الرد على المريسي، تجد أن الرد على المريسي المعتزلي هو الرد على الأشعرية، والله المستعان. نعم. وعن إدريس القصير عن أبيه قال: شهدت عبيد الله بن الحسن العنبري. واختصم إليه رجلان، فقال أحدهما: اشتريت منه عبدا على أنه ليس به داء ولا علة ولا غائلة، بيع المسلم المسلم وإنه قدري. فقال عبيد الله بن الحسن رد عليه إنما اشتريت مسلما ولم تشتري كافرا. فرد عليه. وعن إدريس بن عبد الكريم أرسل من أهل خراسان بكتاب يسأل أبا ثور فأجاب: سألتم رحمكم الله عمن قال إن المعاصي لم تقدر، هل هو فاسق يصلى خلفه؟ فهذا فاسق بتفسيقه أهل العلم لا يصلى خلفه، وهو داخل في حكم أهل القدر. ومن قال الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي فلا يصلى خلفه. وعن سفيان عندك بتفسيقه ولا بالتفسيق؟ فاسق بتفسيقه. فهذا فاسق بتفسيقه أهل العلم. أنا عندي بتفسيق أهل العلم، يعني أن أهل العلم فسقوه، أما بتفسيقه أهل العلم يعني تحتاج إلى تأويل، لأن هو يقول المعاصي لم تقدر، فإذا هو فسق الذين قالوا أن المعاصي مقدرة، ويعني لا يعني والله أعلم. الأصح هي بتفسيق أهل العلم، يعني بحكمهم بفسقه. وهذا شوف أخذ العمومات التي قالوها أهل العلم وأنزلها على هذا الشخص، هذه يعني أنزلها على من يعملها، ولم يجعل عمومات أهل العلم وكلامهم لا قيمة له كما يفعل الخلفية. نعم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: لا تصل خلف الرافضي ولا خلف الجهمي ولا خلف القدري ولا خلف المرجئ. وعن شعيب بن حرب قال: قلت لسفيان الثوري: نسيب لي قدري أزوجه؟ قال: لا، ولا كرامة. قال: قلت للحسن بن صالح؟ قال: غيره أحب إلي منه. وعن روح بن عبادة قال: سمعت مناديا ينادي على الحجر يقول: إن الأمير أمر ألا يبايع زكريا بن إسحاق ولا يجالس، فمن فعل ذلك فقد حلت به العقوبة لموضع القدر. وعن العباس بن مسروق وغيره أنه قال: مات أبو الحارث يعني بسبب قوله به. وعن العباس بن مسروق وغيره أنه قال: مات أبو حارث المحاسبي يوم مات وحارث محتاج إلى أقل من درهم، أو كما قال: لعيال وبنات عليه، وترك أبوه مالا وضيعة وأثاثا وأحوالا كثيرة نفيسة فلم يقبل منها شيء. فقيل له في ذلك فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل ملتين شتى لا يتوارثان، أو كما قال: وكان أبوه يقول بالقدر. سبحان الله. الحارث المحاسبي هو سمي بالمحاسبي لكثرة يعني محاسبته لنفسه، فيحاسب نفسه كثيرا، فيقول يوم مات أبوه، يعني أبو حارث، فيوم مات أبوه كان محتاج وعلى يدين يعني وكذا، ترك أبوه مالا وضيعة وأثاثا وأموالا كثيرة نفيسة فلم يقبل منها شيء. فقيل له في ذلك أنه ليش أنت الآن فقير وأبوك مات وهذه ورثتك؟ فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهل ملتين شتى لا يتوارثان، أو كما قال، يعني بمعنى كلامي يعني عندما يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعقبونه، أو كما قال، يعني إذا أخطأت أنا بذكر قوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وجه الشاهد كان أبوه يقول بالقدر. طب هو كفى أباه عينا، وليس فقط بالكلام، قولا وفعلا. على فكرة بعض الناس قد تضعف في مسألة الميراث، وهذا الرجل محتاج. بعض الناس يعني تجد والده كافر، تجد والده كافرا كفرا صريحا، يعني حتى نقول بعض الأحيان أناس يكون واقع له بكلام ولا بكذا ولا ما يفهم مسألة، يعني بعض الناس يعني ما العوام قد يتجاوز في حقهم ما لا يتجاوز في أناس من الخبث الذين تعلموا ما يسمونه علما. العامي حاله مختلف، لكن على سبيل المثال تارك الصلاة أمره واضح، مات طيب عنده ميراث، والله يصير كافر تارك الصلاة في قولان. هو كان يقول إنه تارك الصلاة كافر. مرة أنا واحد يعني من المشايخ ناقشني في مسألة تارك الصلاة، والأدلة التي يسوقونها وجمهور وما جمهور إلى آخره، ولم يعمل خيرا قط إلى، ومهم جاوبته عليها، فما يعني خلاص من ناحية الحجة العلمية انتهى. فقال لي: طيب لو أن زوج أختك ترك الصلاة تكفره؟ نحن انتقلنا للعواطف. قلت: إذا ما كفرته أكفر؟ ليش ما أكفره يعني؟ إنه بس واسطة يعني ولا قرايبي؟ لا، لازم بدي أنزل الحكم. إذا قلت كافر أنا ما راح يكون الحكم هذا فقط على الغريب، بده يكون على الغريب وعلى القريب، لأنه حكم شرعي. فهو لا، جاني عن سالفة إنه يعني فعلا هو أتى بها عاطفيا. عاطفيا الإنسان ما يستطيع يقول: أوه زوج أختي، وإذا هاي بدي أطلقها منه، وبدي ما أعرف إيش. ولا والدك مثلا، هو ما قال لي والدك، ضرب لي فقط هذا المثال. فالإنسان: والدي أحبه وأجابني واهتم بي ورعاني وكذا. الإنسان والله يضعف في مثل هذا، لكن الذي عنده صراط محدد في هذه القضايا، قواعد محددة ثابتة مبنية على علم لا بد أن يطبقها. إذا ما طبقها على أشخاص فقط لأنه يعني من أقاربه أو كذا، هذا عند ذلك تسقط القواعد. فوجه الشاهد أنه ما ورث أباه لقوله بالقدر، سبحان الله. وعلى فكرة الحارث المحاسبي بنفسه يعني تكلم فيه الإمام أحمد، لأنه كان يقول بأقوال يعني كان يأخذ شوي من علم الكلام وكذا، لكن حاله ليس كحال الجهمية الصراحة. مع ذلك الإمام أحمد ذمه وتكلم فيه، وما قال بقى زهده يعفو عنه ويشفع له، لا، وقع في بدعة فتكلم فيه. ما في في الدين محاباة، وما في في الدين كيل بمكاييل معينة. لعله عند الله إذا كانت هذه البدعة غير مكفرة، هو أو غيره يعني يتكلم بشكل عام، عندما تكون هذه البدعة غير مكفرة قد تكون كثرة الحسنات في الميزان تطغى، يعني كفة الحسنات تكون هي التي تثقل فيدخل الجنة. لكن نحن في الدنيا هذا لا يزيل عن الشخص وصف الابتداعي أو وصف الكذب أو وصف الفجور إن كان فاجرا أو إن كان كذا. فهذا هو المقصود. نعم. المايك عندك مغلق. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: ما ذكر من مخازي مشايخ القدرية وفضائح المعتزلة ساق بسنده إلى عبد الملك بن قريب الأصمعي قال: ذكر عمرو بن عبيد فأمضه. قال: قيل لعبيد بن باب أبي عمرو بن عبيد وكان من حرس السجن إن ابنك يختلف إلى الحسن ولعله أن يكون، فقال: أي خير يكون في ابني وقد أصبت أمه من غلول وأنا أبوه. وبسنده رحمه الله عن معاذ بن معاذ قال: كنت عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل فقال: ألا تعجب من فلان؟ يزعم أن تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ. فقال عمرو بن عبيد: لإن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم وما على الوحيد من لوم، يعني قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا. وبسنده عن يحيى بن معاذ قال: كنت عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل يقال له عثمان بن خاش وهو أخو الشمزي، فقال: يا أبا عثمان، سمعت والله اليوم كفرا. قال: لا تعجل بالكفر، وما سمعت؟ قال: سمعت هاشما الأوقص يقول: إن تبت يدا أبي لهب وذرني ومن خلقت وحيدا ليس في أم الكتاب، والله يقول: حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فسكت عمرو هنيهة ثم قبل علينا وقال والله لئن كان القول كما يقول فما على أبي لهب ولا على الوحيد من لوم قال عثمان هذا والله الدين يا أبا عثمان وساق بسندي عن ثابت البناني رحمه الله قال رأيت عمرو بن عبيد في النوم يحك آية من المصحف فقلت ما تصنع فقال اثبت مكانها خيرا منها لعنه الله وبسناده سبحان الله على فكرة هذا الذي يرجونه ويرجون أنهم يستطيعونه أنا أعتقد أن كل جهمي يرجو لو أنه استطاع أن يزيل الرحمن على العرش استوى أو أن يضيف لها اللام التي أهلكتهم في الدنيا وفي الآخرة والله المستعان والآيات الأخرى التي ترد دينه نعم أحسن الله عليكم ساق بسندي رحمه الله عن عاصم من الأحول قال جلس إلى قتادة أو قال جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه فقلت يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض قال يا أحول أتدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم فجئت من عندي قتادة وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسك عمرو بن عبيد وهدي فوضعت رأسي بنصف النهار فإذا أنا بعمرو بن عبيد في النوم والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله فقلت سبحان الله تحك آية من كتاب الله قال إني سأعيدها فتركته حتى حكها فقلت له أعدها فقال إني لا أستطيع وسبحان الله شوف عاصم الأحول هنا لما ذكر قتادة عمرو بن عبيد إيش هو شاف في نفسه العلماء ويتكلم في بعض كثير الآن يفعل مثل هذا تروح تتكلم عن واحد اترك يعني لما مثلا تتكلم عن بدعة النووي ولا بن حجر ولا سيوطي ولا كذا تتكلم عن واحد مبتدع ظاهر البدعة أنا أحيانا أدخل إلى التعليقات أجد أنتم تطعنون في بعضكم البعض يا رجل أنا أتكلم عن يسر الجبر ولا أتكلم عن كذا لا يعني هو يكون شايف جانب من الجوانب التي تعجبه في ذلك الرجل ولا تجد مبتدعا إلا وله حقا جوانب يحمد عليها يعني الآن أي جماعة أتيتها مثلا جماعة الأشعرية على سبيل المثال مع ما فيهم من قبح الاعتقاد عندهم جهود في علوم الآلة مثلا تأتي إلى الروافض يعني ما أعرف خير بالروافض لكن إلا ما تجد يعني شيء أيا كان يعني قد يعجب إنسانا مثلا تجد الخوارج تروح الخوارج تجد الخوارج يعظمون مسألة تحكيم شرع الله يعني بغض النظر عن طريقتهم الغلط إلا أنهم يتكلمون عندهم جانب جيد عندهم عبادة عندهم كذا تروح على جماعة الإخوان كذلك تروح على جماعة يعني المدجنة مثلا كمان هؤلاء قليل الخير اللي فيهم لكن قد يعجب كثيرهم مثلا أنهم يعظمون ظاهريا بعض العلماء المعاصرين وكذا ويمدحونهم يعني أقصد أنه أي جماعة قد تجد فيها بعض الجوانب التي فيها خير فإذا نظرت فقط إلى هذا الجانب أنت ستقول كيف تتكلم عن هذا عن هذه الجماعة أو عن هذا الشخص والموضوع ليس كذلك الموضوع هذا الشخص لست أتكلم فيه لشخصي أنا إنما أتكلم فيه للتحذير من بدعته التي يدعو إليها فهذا هو الأمر الذي يكون وهذا واجب هذا واجب فإن لم نفعل ذلك فانظر هنا ماذا يقول قتادة ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم اليوم واحد يسألني يقول لي لو أن شخصا كافرا فتح كتابك عن النووي ليش ما كتبت أنت في بداية الكتاب ترجمة للنووي حافلة نقلت يعني أقوال العلماء في أنه إمام فقلت له هذا الكافر عندما أنقل له الأقوال في أن النووي إمام، ويفتح هذا الكتاب ويجد عقائد النووي، ويجد رد عليه أحمد بن حنبل، يقول من هذا أحمد بن حنبل الذي يرد على الإمام النووي عندما يرد على هذه العقيدة التي قالها النووي يعني، ولا أحمد ولا دارمي ولا كذا. فسيقول هؤلاء من هم؟ من هم؟ يعني أنا أعرف النووي إمام، هذه المعلومة التي وصلتني. فحقيقة لابد من ذكر هذا. وبعض الناس عندما يتكلم ويقول تطعن في العلماء وما تطعن في العلماء، ليست القضية لو أنكم تعاملون هذا الإنسان معاملة عادية كغيره من المبتدع، مبتدع وأهلا وسهلا عنده كتب جيدة، أهلا وسهلا، وين المشكلة؟ الآن ذاك الرجل اللي صاحب الكشاف الزمخشري كلهم يقولون مبتدع، وعادي يتعاملون يقرأون كتبه وينتفع منها الذي يستطيع أن ينتفع من مثل هذه الكتب، ويرد عليها من يرد على المسائل التي فيها. والرازي كذلك، مع أن الرازي يعني بعضهم يصفه بأوصاف حسن، لكن العلماء يقولون مبتدع وكذا، وفوزان كأنه كفره. كذلك عادي مبتدع وعنده كتب. فعند ذلك الإنسان يكون مؤهل الإنسان عندما ينظر في هذه الكتب التي فيها البدع يكون مؤهل للنظر فيها، لا ينظر فيها كل أحد، ويكون حضر نفسيا إلى عدم تقبل هذه البدع. هذا هو كل الموضوع. بالتالي الزمخشري بنفسه أنا لو شفته ما راح أعرفه، النووي بنفسه لو شفته ما راح أعرفه. فما هو يعني قاتل أبي حتى أغضب منه، ولا هو زوج خالتي حتى أمدحه. هو مسألة تتعلق بهذا الاعتقاد الذي موجود بكتبي، هذه هي المسألة. لكن بعض الناس سبحان الله عندهم المسألة لا يعني تختلف كثيرا، فالله المستعان. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أو ساق بسندي رحمه الله إلى حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أنه قال لا يجلد السكران من النبيل، قال كذا أبا عمرو أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيل. هذه المسألة موجودة في المذهب الحنفي ونقلوا هذا القول والله أعلم، فيراجع هذا. طبعا هي موجودة في المذهب الحنفي أن الذي شرب خمرا ليست من، نحن نسميها خمر ولا يسموها خمر، الذي ليس مصنوعا من تمر ولا زبيب يعني ولا عنب عفوا، فهذا ما عليه أحد عندهم. فأظن أنهم يرون هذا أيضا عن الحسن، فيراجع يعني ينبه عليه. ما يستغرب شيء، وما يستغرب أنه حتى يكون من طريق عمرو بن عبيد، لأن السرخسي ذكر عن بشر المريسي أنه له أن قوله معتبر في المذهب. الله أكبر، تراجع إن شاء الله يعني نأتي والله ييسر الأمور. آمين آمين. قال وساق بسنده رحمه الله عن كامل بن طلحة قال جثوت على ركبتي فقلت لحماد بن سلمة يا أبا سلمة ما لك رويت عن الناس كلهم وتركت عمرو بن عبيد؟ فقال إني رأيت في المنام يوم الجمعة كأن الناس يصلون إلى القبلة ورأيت عمرو بن عبيد يصلي إلى غير القبلة. وذكر علي بن على غير ما عليه أهل القبلة، هذا تأويله. نعم أحسن الله عليكم. وذكر علي بن قال رحمه الله وذكر علي بن الربيع المقري رحمه الله قال حد بسنده إلى أحمد بن موسى قال مر عمرو بن عبيد على أبي عمرو بن العلاء فقال له عمرو يا أبا عمرو كيف تقرأ إن يستعتب؟ فقال عمرو وإن يستعتب؟ فقال أبو عمرو وإن يستعتب بفتح الياء فما هم من المعتبين بفتح التاء. فقال له عمرو ولكني أقرأ وإن يستعتبوا بضم الياء فما هم من المعتبين بكسر التاء. فقال أبو عمرو من هنالك أبغض المعتزلة لأنهم يقولون برأيهم. أشوف حرف القرآن صراحة، سبحان الله. وروي أن أعرابيا جاء عمرو بن عبيد فقال له إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال اللهم إن ناقت هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها علي. فقال الأعرابي يا شيخ الآن ذهبت ناقتي وأيست منها. قال وكيف؟ قال لأنه إذا أراد ألا تسرق فسرقت لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع، ونهض من عنده منصرفا. وبسنده رحمه أو بسنديه رحمه الله عن حرب هنا يقول الله لم يرد أن تسرق الناقة. فالأعرابي على فترته، أحيانا بعض الناس ترى يعني بسيط لكن يفهم فهما أكثر من هؤلاء الذين تعلموا علم الكلام، إذا كان السارق سرق الناقة والله لا يريد سرقتها، يعني لا يريد بمعنى الإرادة اللي هي الكونية، فهو سرقها رغما عن الله سبحانه وتعالى حاشا لله. فبالتالي حتى لو أراد الله إرجاعها السارق أقوى منه، فكيف سترجع على مذهب هؤلاء القوم الخبثة عليهم من الله ما يستحق. نعم أحسن الله عليكم. وبسندي رحمه الله عن حرب بن ميمون صاحب الأغمية عن خويل ختن شعبة قال كان شعبة ختانه على أختهم قال كنت عند يونس ابن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو وقد دخل عليه ابنك؟ فقال ابني. قال نعم. قال فتغيظ الشيخ قال فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأي عمرو ثم تدخل عليه. قال كان معي فلان. قال فجعل يعتذر. فقال يونس أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولا أن تلقى الله عز وجل بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. واللفظ لحديث زياد. وبسنده رحمه الله عن ابن المبارك عن عبد الله بن مسلم عن رجل من أهل مر قال كنت أجالس ابن سيرين فتركت مجالسته فجلست إلى قوم من المعتزلة فرأيت في المنام أني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالكم مع من جلست؟ إنك مع قوم يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبسنده رحمه الله عن أبي سعيد علي بن الحسن القصري قال سمعت أبا الهذين يقول قال مأمون لحاجبي يوما انظر من بالباب من أصحاب الكلام. فخرج وعاد إليه فقال بالباب أبو الهذين العلاف وهو معتزلي، وعبد الله بن إباض الإباضي، وهشام بن الكلبي الرافضي. فقال المأمون ما بقي من أعلام جهنم أحد إلا وقد حضر. لفكرة يعني المأمون مثلهم، يعني إذا هؤلاء أعلام جهنم فالمأمون معهم يعني الله المستعان. نعم. في شيخ عبد الله بن إباض صاحب كلام من قديم. صحيح والله. وبسنده رحمه الله قال عن سلم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قال ما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم. وبسنده رحمه الله عن ابن جريج قال رأيت ابن أبي نجيح في النوم في المنارة قائما يقول ما لقيت شيئا مثل الذي لقيت في القدر. وبسنده رحمه الله عن الفضل ابن مروان قال كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحدث وكنت أمضي معه إليه فقال يوما حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا. فقال المعتصم أما ترى أن القدرية مجوس هذه الأمة فلما تروي عنه؟ قال لأنه ثقة في الحديث صدوق. قال فإن كان المجوسي ثقة فيما يقول أتروي عنه؟ فقال له علي أنت شغاب يا أبا إسحاق. وبسنده رحمه الله عن حسين بن الحسن قال سئل ابن عون عن عمرو بن عبيد فقال حدثنا مسلم البطين قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. قال رحمه الله: سياق ما روي من الرؤيا من الرؤى أو من الرؤيا السوء من المعتزلة. قد مضى فيما قبل قصة عمرو بن عبيد في الرؤيا ما رآه ثابت بن أسلم البناني الزاهد عاصم بن سليمان الأحول وحماد بن سلمة. المعذرة. قال: وسمعت أبا أحمد قال وسمعت أبا أحمد عبيد قال وسمعت أبا أحمد عبيد الله بن محمد ابن أحمد الفرائضي رحمه الله الشيخ الصالح الأمين الثقة يقول: غير مرة كان رجل ضرير من أهل القرآن يقرأ علي وأثنى عليه أبو أحمد خيرا، فقال لي بعدما مات الجعد لعنه الله: قد رأيت رؤيا. فقلت: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأني كنت في المسجد وفيه جماعة من الناس يريدون الصلاة، وقد قام الإمام ليقيم الصلاة، فدخل رجل من برا وأسر إليه شيئا، فالتفت الإمام وقال: مات جعد لا رحم الله جعدا، وحشى قبره نارا وأراح المسلمين منه. قال الشيخ أبو أحمد: فقلت له: تعرف هذا الرجل الذي رأيت له الرؤيا؟ قال: لا والله ما أعرفه، ولكني ولا سمعت باسمه إلا في الرؤيا. قلت: هذا رجل من متكلم المعتزلة وقد مات في هذه الأوقات، وسمعته يقول رحمه الله غير مرة يذكر أبا حامد المروذي ويثني على علمه ويطلب في فضله. سمع الشيخ المروذي، حسن الله عليكم. قال: وسمعت رحمه الله غير مرة يذكر أبا حامد المروذي ويثني على علمه ويطنب في فضله وحسن صورته وجملته، فقال: رأيته في النوم كأنه على سطح مسجد قاعد، وحوله جماعة وسخة ثيابهم كأنهم يشبهون غلمان البزارين، وبين يديه طبق عليه عود يلوكه بأسنانه، وقد اسودت جلدة وجهه من بعد حسنها ونضارتها في حياته. فلما نظرت إليه أنكر نظري إليه، وكأنه خيل إليه أني أتأمله لما أعلم مما كان يرمى به من بدعته، فقال: إنا لا نظلم الله. فقلت: ألا لعنة الله على الظالمين. فأما الذين حواليه بسوء يوقعونه بي، فقرأت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأخذت أشير بأصبعي، وكان رحمه الله يشير في اليقظة كذلك، وانتبهت. قال: سياق ما روي أن مسألة القدر متى حدثت في الإسلام وفشت، وبسنده رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. قال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. وبسنده رحمه الله عن عطاء قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ فقلت: نعم. فقال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة. وبسندي رحمه الله عن أيوب قال: أدركت الناس هاهنا كلامهم، وإن قضي وإن قدر، وإن قضي وإن قدر. وبسندي رحمه الله عن أيوب قال: أدركت الناس وما كلامهم إلا إن قضى وإن قدر. وبسنده رحمه الله عن عثمان بن عبد الله قال: أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الديلي أو الديلي. وبسنده رحمه الله عن الحسن بن محمد قال: أول من تكلم في القدر حين احترقت الكعبة، قال قائل: كان هذا من قضاء الله، يعني احترقت الكعبة. فقال آخر: ما كان هذا من قضاء الله. وبسنده رحمه الله عن حسن انه اول من تكلم في شان القدر ابو الاسود الديلي اللي هو ابو الاسود الدؤلي كما هو معروف عند الناس. هذه تحتاج الى مراجعه بصراحه. نعم. أحسن الله إليكم. وبسنديه رحمه الله عن حزم قال: سمعت حوشبا يقول لعمر بن عبيد في حياة الحسن: ما هذا الذي أحدثت؟ قد نبت قلوب إخوانك عنك هذا الحسن، انطلق إليه، انطلق حتى نسأله عن هذا الأمر. قال: كسرها الله إذن، يعني رجليه. وبسنده رحمه الله عن عاصم بن الأحول قال: كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد، فجثوت على ركبتي فقلت: يا أبا الخطاب، وإذن الفقهاء ينال بعضها من بعض. قال: يا أحول، رجل ابتدع بدعة تذكر بدعته، خير من أن يكف عنها. قال: فوجدت على قتادة ووضعت رأسي، فإذا بعمر يحك آية من القرآن، فقلت: ما تصنع؟ قال: إني أعيدها. قال: فحكها؟ قال: قلت: أعدها. قال: لا أستطيع. وبسنده رحمه الله عن ابن عون قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان رضي الله عنهما، حتى نشأ هنا حقير يقال له سنسوية البقال. قال: وكان أول من تكلم في القدر. قال حماد: ما ظنكم برجل يقول له ابن عون هني حقير؟ وبسنده رحمه الله عن يونس بن عبيد قال: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسوية ومعبد الجهني وآخر ملعون من بني عوافة أو في بني عوافة. وبسنده رحمه الله عن عبد الله بن معاوية قال: كنا جلوسا عند هشام بن عروة فذكروا له. أو بسندي رحمه الله عن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير قال: أبو عبد الله قال: أخبرني أبي قال: كنا جلوسا عند هشام بن عروة فذكروا له إبراهيم بن أبي يحيى المديني، فقالوا: يا أبا المنذر، إنه حافظ الحديث. فقال: مولى أسلم. قالوا: نعم، إلا أنه قدري. فقال هشام بن عروة: لعن الله دينا أنا أكبر منه. قال: وبسنده رحمه الله عن الأوزعي قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق قالوا له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. عبيدة، إذا تعبت أنا أكمل عنك. لا أنا معي. قال رحمه الله: باب جمع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء الوحي إليه وفضائله ومعجزاته. وبسنده رحمه الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، لفظهما واحد. وقد أخرجه مسلم وأبو عيسى. وبسنده رحمه الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع شيئا فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله، إن الله خلق خلقه فجعلني في خير خلقهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم نفسا وخيركم بيتا. أخرجه أبو عيسى. طبعا هذه الحديث أيضا يستدل بها على فضل العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خيار من خيار، فالنبي من بني هاشم، من قريش، من العرب، فهذا دليل على تفضيلهم. وهذا لا يعني أن كل إنسان منهم أفضل من كل إنسان من غيرهم، أكيد لا، لأنك ستجد أن بعض كثير من غير العرب أفضل من كثير من العرب، إلا أنه كتفضيل جنس على جنس، فنعم. أحسن الله إليكم. وبسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام قال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم. قال: سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، متى كانت وبما عرفت من العلامات. وبسنده رحمه الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. أخرجه أبو عيسى من حديث الوليد. وبسنده رحمه الله عن أبي أمامة البيلي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما كان بدو أمرك؟ قال دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وبسنده رحمه الله عن عمر بن عروة بن الزبير قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي؟ أول ما علمت حتى علمت ذلك واستيقنت. قال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببطحاء مكة فوقع أحدهما في الأرض والآخر بين السماء والأرض. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال هو هو. قال زنه برجل فوزنت برجل فرجحته. ثم قال زنه بعشرة فوزنوني بعشرة فوزنتهم فرجحتهم. ثم قال زنه بمئة فوزنوني بمئة فرجحتهم. ثم قال زنه بألف فوزنوني بألف فرجحتهم. فجعلوا ينثرون علي من كفة الميزان. فقال أحدهما للآخر لو وزنته بأمة رجحها. قال ثم قال أحدهما لصاحبه شق بطنه فشق بطني. ثم قال أحدهما لصاحبه أخرج قلبه أو قال شق قلبه فشق قلبي فأخرج مغزى الشيطان وعلق الدم فطرحها. ثم قال أحدهما للآخر اغسل بطنه غسل الإناء أو غسل الإناء واغسل قلبه غسل الملاء. ثم رمى بسكينة كأنها زمردة بيضاء فأدخلت قلبي. ثم قال أحدهما خط بطنه فخاط بطني فجعل الخاتم بين كتفي فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أعاين الأمر معاينة. هذه تسمى حادثة شق الصدر، وحدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. طبعا الحديث بهذا السياق كاملا قد يعتري بعض ألفاظه شيء يعني، لكن الأمر ثابت. فلما كان صبيا عند مرضعته وكان بدأ بالمشي واللعب مع الصغار، جاءه الملائكة فشقوا بطنه، فجاء بعض الصبية إلى مرضعته فأخبروها بما رأوا، فعادت يعني رأته وهو قد جف دم وجهه من الخوف وهول هذا الذي وقع له. وحدثت مرة أخرى في ليلة الإسراء والمعراج، كلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو في الحديث الأول في الباب لما قال عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. وفي رواية أيضا موجودة في كتب العقائد كثيرا، وآدم بين الطين والماء أو بين الروح والطين. وفي رواية وآدم جندل في طينته، يعني وجبت للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة. لكن هذا لا يعني أنه خلق في ذلك الوقت وصار نبيا، لأن هذا خلاف للمجمع عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بنزول اقرأ عليه. وكان عمره في ذلك الوقت 50 سنة. فالتعارض هذا يزال بأن النبوة هنا وجبت له، إذن الله قدر علمها وقدرها، لكن متى وجبت له؟ وجبت عند ما كان يعني آدم في أول خلقه عندما كان طينا. ويعني هذا سنقول إن وجوبها له غير وقت إنبائه، وهو نوع من أنواع التقدير، تثبيت شيء من تثبيت القدر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال السياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي وصفته وأنه بعث وأنزل عليه وله 40 سنة. وبسنده رحمه الله عن ابن عباس

وبسنده رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في حديث خلف وفي حديث خلف مكث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم بمجنة وعكاظ ومنازلهم بمنى. يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤيني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة، فلا يجد أحدا يؤويه، فلا يجد صلى الله عليه وسلم أحدا يؤويه وينصره، حتى إن الرجل لا يدخل صاحبه من مصر واليمن فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقول: احذر فتى قريش لا يفتنك، يمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله يشيرون إليه بأصابعهم، حتى بعثنا الله له من يثرب فيأتيه رجل منا فيؤمن به زاد عبد الأعلى فيقريه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا فقلنا: حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زاد عبد الأعلى: يطوف في جبال مكة ويخاف. فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعون؟ قال صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسر، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم بيثرب، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، وأخذ بيده سعد بن زرارة وهو أصغر 70 رجلا إلا أنا، فقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. عند إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم على قتل خياركم، وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله. وفي حديث عبد الأعلى: آجركم الله عليه، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا يدك يا سعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجل فرجلا، فيأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة. لا إله إلا الله، اللهم صل عليه. سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف ويلتمس من الناس مناصرة على دعوته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أنك إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى فلا تتوقع أنك يأتيك جبريل ويقف إلى جانبك ويساندك، وأن كل من تكلم فيك سيقطع الله لسانه، وكل من عاداك أو فعل ما فعل فإن الله سيهلكه. لا، هذه دنيا، هذه دنيا دنيئة. فمن أراد العليا فعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما استطاع. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.